التربية بيجعل بعض الأحكام تؤجل. فنحن الآن اجتمعنا لدرس علمي في دار، لا شك أنه صاحب الدار يعني منا وفينا وعنده رغبة في سماع العلم، لكن هذا العلم اللي بده يسمعه ما راح يطوره، المجتمع هو اللي بده يطوره إلا إذا كان محاط بمجتمع آخر هو اللي بيحصنه. يعني تماما كالأمور المادية الطبية، رجل عايش في مجتمع موهوب صحيح، لكن بيأخذ إيش؟ مقويات مضادات إلى آخره. الآن حيثما دخلت بتلاقي في البيت صورة. فنحن هلا لو بدنا نمشي مع الشرع، لو أنا بدي أتشبه بالرسول وين؟ لازم كم واقف برات الباب وأفرض على صاحب الدار بننزل هذه الصورة. اسمحني شوي، أنا ما بقصدك أنت ولا غيرك بالذات. دي تمام. المرة هاي اسمها. قديمة مدني. مالي. الشاهد أنت عايش في جو ضاغط. ما دام أنت شو اللي رجعها؟ في شيء يعني. المهم أنا لو بدي أمشي على السنة، بثبت ما سوى الرسول مع السيدة عائشة. لكن أولا وين أنا؟ وين الرسول؟ وثانيا وين المسؤول عن البيت؟ وين السيدة عائشة؟ في فرق كبير. فنحن بقى بنقول نعامل الناس، كل الناس نفس المعاملة اللي كان يعيشوها سيد الناس جميعا في ذاك الزمان. فبدنا ايش؟ كما قال عليه السلام سددوا وقاربوا. فنحن ندخل وما بنفرض رأينا، وبعدين نبين، وعسى الله ان يهدينا جميعا ان شاء الله. أدوات هذا الرجاني هل بتكون جوات الرجاني بتصير فوق الرجاني؟ هذا الواقع يعني واقع مفهول. يعني هل بيصور الصورة وبيدكها في الرجاني هو صورها مشان يدكها؟ لا، مشان يظهرها. فمع الزمان هي بصير أنت صورها صورة من بعض الكريات كما يقولون الرجاني. وجي تعرف أن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة وكان تخبيت على الصورة أنت، لكن من يملك أنك فلت خرج عن تقليدها. هذه ضرورة عن نفس عمل الإسلام على الأرض. إيه؟ هذه غير هاي. هاي أنت مفروض عليك ولا باختيارات؟ هاي مفروض عليك ولا باختيارات؟ فافترقا. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.